وأن نتقي هذا الأمر. والله جل وعلا قد أنزل آيات تقرأ في شأن أهل قباء. أنزل الله تعالى في شأن أهل قباء قال الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب أن يتطهروا والله يحب المطهرين. سأل النبي أهل قباء: إن الله يثني عليكم، ما تعملون؟ قالوا: يا رسول الله، إنا نتبع الحجارة الماء، نحن عندما نتبول أو نتغوط أولا نستجمر بحجارة أو طوب أو أي شيء أو ورق، بعدما نستجمر نتبع ذلك الماء، نجمع بين الماء وبين الحجارة، والجمع بين الماء والحجارة ليس واجبا، جاز أن تكتفي بالحجارة إذا نقى الموضع، جاز أن تكتفي بالماء فقط، جاز أن تجمع بين الحجارة وبين الماء. ثلاث سنن سنها الله تعالى لنا: إما بالحجارة فقط، أو ما قام مقامها، أو بالماء فقط، أو أن نجمع بين الحجارة والماء. وأهل قباء كانوا يجمعون بين الحجارة والماء، فأثنى الله تعالى عليه. ساقني إلى هذا الكلام بور رسول الله شربته، فحماها الله وصانها الله، وبسبب ذلك شهد النبي لها بأنها في الجنة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. لكن لو وجد الإنسان البول، بول أي نبي، أيجوز أن يشرب؟ النبي نفسه كان يذهب إلى الخلام، وإذا ذهب إلى الخلام قال للمغيرة بن شعبة أو قال لأي خادم له: أتبعني، اعطني، ابغني أحجار. وكان المغيرة بن شعبة يحمل إداوة من ماء حتى يتطهر النبي بها وحتى يستنجي النبي بها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا ذهب إلى الخلاء أبعد، وذهب إلى موضع مطمئن، وتوقى النبي عليه الصلاة والسلام أن يعود البول إليه، لأن البول عامة ليس طاهرا. إذن هل يجوز لنا اليوم أن نشرب بول صالح، بول تقي، بول ولي، بول سيد من آل البيت، نأخذ بوله ونشربه؟ الجواب: لا يجوز أن نشرب بول النبي لو وجدناه. وهذه عندما شربت ما شربت قصدا، وإنما أراد الله تعالى لها أن تشرب هذا البول من حيث لا تدري، والنبي لا يدري. ولو علم النبي عليه الصلاة والسلام أنها تشرب لزجرها ومنعها صلوات الله وسلامه عليه، لكن الله تعالى أكرمها بهذه الكرامة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أم أيمن: أراد الإمام مسلم أن يذكر لنا بعض فضائلها وبعض ما أكرمها الله تعالى به، وذكر لنا الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه حديث أنس بن مالك. أنس يقول: انطلق رسول الله إلى أم أيمن، وأنس كما تعلم خادم رسول الله، شاب غلام، أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة، والتمس النبي من أبي طلحة أن يلتمس له خادما يخدمه، فأتي بأنس ابن أم سليم، وعمره في ذلك اليوم 10 سنوات، وظل مع النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات خادم يخدم المصطفى. قال أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما كهرني وما ضربني وما شتمني وما قال لي لشيء لم أفعل لم لم تفعل، ولا قال لي لشيء فعلته لم فعل. انظروا إلى الآداب السامية، خادم ما كهر ما ضرب ما نهر ما شتم ما قال له كذا ولا كذا. وأنا اليوم وبعض إخواني الذين أكرمنا الله تعالى ببعض الخدم يا ويل يتأخر الخادم ذكرا كان أو أنثى. يا ملعونة يا بنت الملاعين, الله يلعن البلد الذي جيت منه, ويلعن الله أبوك وجدك وجدك وما إلى ذلك. وبعض والله وبالله وتالله الخادم الخادم الخادمة يعذبها إذا ما عملت بعض العمل بأن تبقى في الموضع البافي الحوش في وقت البرد هذا الذي نحن فيه. لما؟ لأن الله سخر له أخا أو أختا مسلمة تخدمه. أيجوز هذا؟ ألا نتأدب بآداب رسول الله؟ ولو نظرنا نظرة لا أقول بعيدة قريبة إلى هؤلاء الخدم الذين أكرمنا الله جل وعلا بمجيئهم وبخدمتهم لنا, هم كانوا أصحاب رؤوس الأموال, وهم الذين كانوا يخدمون, وهم الذين كانوا يجرى وراءهم. واليوم الله جل وعلا سخرهم لنا وأتوا إلينا, فنحمد الله ونشكره على ما تفضل, لا أن نطغى ولا أن نتجبر ولا أن نتكبر. الله جل وعلا قادر أن ينتقم من العبد, ولا أريد أن أقول كلمة أنا أعلمها تماما, إن بعضا من أبناء الخلفاء من بني عثمان اليوم موجودون في الشام في المطاعم والمطابخ. الله قادر على أن ينتقم, إنه عزيز جبار. علينا أن نتأدب بأدب النبي المختار. ما كهرني ما ضربني ما شتمني ما قال لي لشيء لم أفعله لما لم تفعل, هذا أدب النبوة الذي أمرنا الله جل وعلا بأن نتبع هذا الأدب السامي. مشى مع النبي إلى أمي أيمن, النبي يذهب يزورها, لما؟ حاضنته, الله أدبه فأحسن تأديبه. يبر يبر أقرباءه. خديجة استاذن ربه أن يزور قبر أمي, فأذن الله تعالى له أن يزور القبر, ووقف وبكى وأبكى صلوات الله وسلامه عليه, وكان يزور ويهدي لأصحاب خديجة, يأمر بالشاة أن تذبح فيجعل نصيبا لقريبات وحبيبات خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهو يزور أم أيمن, ما قال إنها سودة حبشية, ولكن علم أن الله تعالى قد فضلها وقد أكرمها بأن صارت حاضنة له صلى الله عليه وسلم. ذهب مع أنس بن مالك إلى أم أيمن يزورها. قال أنس فانطلقت معه ودخلنا على أم أيمن بركة الحبشية. وبهذه المناسبة يوجد ثلاث نسوة كل واحدة تسمى أم أيمن. أم أيمن هذه أم أنس أم أسامة وأم أيمن. أم أيمن أيضا حبشية أخرى هاجرت إلى الحبشة, أتت إلى طيبة مع أم حبيبة بنت أبي سفيان, أيضا هذه تسمى أم أيمن مسلمة. الله جل وعلا إذا أكرم العبد أكرمه, الإسلام دين الله, يهب الله تعالى ذلك من يشاء. أبو جهل وأبو لهب من صناديد قريش, وأبو جاب لهب من بني هاشم, ما أكرمه الله تعالى بالإسلام, وأكرم الله سلمان, وأكرم الله صهيب, وأكرم الله بلال, وأكرم الله هذه الحبشية بالإسلام. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء, والله ذو الفضل العظيم. وإذا على العبد أن يسأل الله أن يتفضل عليه أن يتفضل عليه بالإسلام وأن يثبته عليه. إذن بركة ثانية تسمى أم أيمن، أم أيمن هذه التي هاجرت مع أم حبيبة. يوجد أيضا ثالثة تسمى أم أيمن بنت بركة بنت يسار، أيضا هذه ما هاجرت وذهبت إلى الحبشة، لأن الذهاب إلى الحبشة كان مرتين، أولا الذهاب الهجرة الأولى وبعد ذلك الهجرة الثانية، والصحابة والنبي بمكة اشتد الأمر عليهم، آذتهم قريش، كتبوا صحيفة علقوها في جوف الكعبة، تمالوا على بني عبد المطلب بني هاشم، لا يبايعونهم، لا يشترون منهم، لا يزوجونهم، لا يتزوجون منهم. لما؟ لأنهم آزروا رسول الله، أدخلوهم الشعب وقاطعوهم. ويا وين من يذهب إليهم ليلا أو نهارا يقاطعونه، إلى أن جاء الفرج من الله. بعض الصحابة قال لهم النبي اذهبوا إلى بلاد الحبشة فإن بها ملكا ملكا لا يظلم عنده أحد. ذهبوا مرة وبعد ذلك بلغهم أن قريش دخلوا في الإسلام، فأتوا وعادوا، وإذا بالأمر أشد، ذهبوا مرة أخرى إلى الحبشة وظلوا بالحبشة إلى عام خيبر، وعلى راسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فهاجروا من الحبشة وركبوا سفينة وأتوا إلى المدينة ولحقوا النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن عندنا أم أيمن بركة، وعندنا بركة أيضا حبشية ثانية، وعندنا بركة ثالثة، كلهن مسلمات أكرمهن الله بالإسلام، ولكن هذه بركة التي حضنت النبي صلى الله عليه وسلم أعظمهن وأجلهن وأشرفهن وأكرمهن، زارها المصطفى. قال أنس فناولته إناء فيه شراب، ناولته إناء فيه شراب ليشرب، قرى إكرام. قال فلا أدري أصادفته صائما أو لم يرده. لما قدمت له الإناء فيه شراب توقف النبي ولم يشرب. أنس لا يعلم الغيب قال ما أدري، هل توقف النبي لعدم منعه من الشرب أنه صائم، أم أنه لا يريد أن يشرب هذا الشراب، ما أدري. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنعه من الشرب، أن هذا الشراب أتت به هذه الجارية المعتقة، النبي متواضع وسيد المتواضعين، دعاه يهودي على خبز من شعير وعلى إهالة سنخة معفنة، فأكل النبي منها، ودعاه عتبان بن مالك ليذهب ويصلي له في قباء، وصنع للنبي حريرة، فذهب النبي وقال له أين تريد أن أصلي لك، وصلى له في بيته وقدم الحريرة للنبي وأكل وشرب. أم سليم أم أنس بن مالك أيضا التمست منه أن يذهب إلى دارها ليصلي لها في موضع وتتخذ هذا الموضع مصلى، فأجاب النبي طلبها وذهب إلى قباء وقال لها أين تريدين أن أصلي لك، فلما أشارت إلى الموضع تقدم النبي وصلى. قال أنس فعمدت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبث، عندنا حصيرة قديمة صارت سوداء، نضحتها بالماء وقدمتها لرسول الله وصلى النبي عليها في دار أمي أم سليم، بعدما قال لها أين تريدين أن أصلي لك، ما تعاظم يذهب في أي موضع يصلي، لا دعته ليصلي فأجاب وذهب واستاذن إن دخلت إلى دار من دعاك لا تذهب أنت وتجلس أين شئت، لا، عليك أن تنتظر ماذا يقول لك أمير البيت. إن قال تفضل هنا جلس، اجلس هنا جلس، الإمارة له، لكن أنا لا، بمجرد أن أدخل أنظر المجلس الحسن الجيد الذي هياه لنفسي أنا آتي وأجلس فيه، أو أنني آتي وأجلس أمام الباب حتى أرى من يذهب ويخرج من النساء. حرام، ما يجوز، علينا أن نأتمر بالأمر. انظر إلى سيد الخلق معلم الناس الأدب، أدبنا ماذا نصنع، أين تريدين أن أصلي لك؟ صلى على الحصير الأسود، قال أنس فصففت أنا واليتيم خلفه، أنا وأخي الصغير عملنا صف أول والعجوز من ورائنا، أمنا صارت وراءنا، لأن المرأة لا تصاف الرجل، ولو أمي أو زوجي أو أختي أو بنتي لا تقف مع الرجال في صف واحد عندما نكون بين يدي الله، أنا أتقدم، أمي خلفي، زوجي خلفي، أختي خلفي، فضلا عن أنها تكون أجنبية وتريد أن تصلي في الروضة. والله تقول لما يمنعون النساء لا يأتين ويصلين في الروضة مع الرجال، احتقروا النساء ولهذا جعلوا النساء من خلف، هذا احتقار، هذا تكريم لهن، لئلا ينهشن السباع، الرجال سباع يريدون أن يأكلوا ويريدون أن ينظروا ويتمتعوا، لأن الله زين للناس حب الشهوات من النساء، فالمرأة تأتي وتصاف الرجل وتصلي بجوار الرجل، لا، بل عليهن عليها أن تتأخر تكريما لها وصيانة لها، لا ذلا لها أو إذلالا لها، إن صلت لله أو صامت لله أو أطاعت طاعة الله أو قنتت لله، والله لا فرق بينها وبين الرجل، وربما أن يكون ثوابها عند الله أعظم، لكن الإسلام صانها الصيانة التي لا يوجد أي مذهب ولا ملة ولا شريعة ولا دستور صان المرأة صيانة الإسلام لها. الإسلام لا يريد أن تكون مع من هب ودب، وإنما الإسلام جعلها وقفا لزوجها، ولذا قال لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، أزواجهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، الأشخاص الذين سمى الله. وأما أن تذهب إلى البنك وتضع رجلا على رجل وفخذها ظاهر وصدرها ظاهر وشعرها ظاهر، وكل من دخل البنك أو المؤسسة أو موضع العمل أول ما ينظر إليها وهي زوجتي، لا، أنا مسلم وهي مسلمة، الإسلام لا يرضى بذلك. لكن ما نريد هذا، نحن نريد أن تكون نساؤنا كنساء الغرب والشرق، لأننا نريد مدنية، ونساء الشرق والغرب اليوم يبكينا ويتمنين أن لو كنا كالنسوة المسلمات القانتات المحتجبات، فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى النبي في بيت أم سليم وانتهى، وقدمت له طعام حريرة أو حزيرة، أكل وشرب صلى الله عليه وسلم، لم يمنع من ذلك كبر، ولم يمنع من ذلك صلى الله عليه وسلم أن الشراب قليل أو ليس بحسن، ما كان داب النبي هذا، إذا قدم له طعام إن أحب أكل، وإلا لا يذم طعام قط صلى الله عليه وسلم. لعله منعه كما قال أنس أنه صائم، أو أنه لا يريد هذا الطعام، كما وقع يوم أن جيء بلحم ضب، الضب معروف عند العرب الذي يشابه التمساح، والعرب يحبون لحم الضب ويفضلونه على لحم الإبل ولحم الضان وعلى لحم كل شيء، إذا وجد الضب انتهى. جاء بلحم الضب وقدم، فتوقف النبي من أكله وقال لم يكن بأرض قومي، الضب لا يوجد في مكة، وأنا ما تعودت أن آكل الضب، وإذا بخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه جر الضب إليه وأكله، لأنه ضب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأكله له دليل على جواز أكل الضب، أكل الضب ليس حراما، حلال، ولكن النبي توقف عنه لأنه ما اعتاد أن يأكله صلى الله عليه وسلم. الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم من شرب هذا الشراب إما أنه صائم، إذا زرت إنسان وكنت صائما وقدم لك طعام أو شراب أنت بالخيار، إن شئت أكلت شربت وألغيت الصوم إذا كان الصوم صوم نافلة، وإن شئت ظللت على صيامك وصليت لهم ودعوت لهم. أنت مدعو عند مسلم، أجبت دعوته، ذهبت إلى داره، قدم لك الطعام، إن شئت أكلت إن شئت لم تأكل، رفعت يديك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ودعوت الله تعالى لهم، أو أن تقوم وتتوضأ وتصلي ركعتين في بيت من دعاك. إيه تصلي ركعتين في بيت من دعاك؟ اليوم التطوع وصل إلى هذا الحد، كمان في بيوتنا تصلي؟ هيا بالله شوفوا الأمة، يعني بلغ من التطوع والتدين والعبادة أنه يقوم يرائي ويصلي. يا أخي هذه شرعة الإسلام، هذا ما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحتاج من المسلمين اليوم إلى عودة إليها. سنن النبي ما هي؟ هدي النبي ما هو؟ طريقة النبي ما هي؟ إذا دخل إذا خرج إذا نام إذا استيقظ إذا أتى أهله ما هي السنة؟ هذا أمر نحتاج لدراسته، ونحتاج اليوم إلى العودة إلى الكتب التي دونت هذا الشرع وهذا الهدي. شغلنا بغير ذلك، ولذا نحتاج العودة إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما شرب النبي؟ غضبت الأم، وللأم أن تغضب على ولدها ولو كان كبير المقدار ولو كان كبيرا في السن، لأن لها حق على الولد، والله تعالى أمر بالبر ونهى عن العقوق، وإذا كثر العقوق دل على قرب قيام الساعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله جبريل أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، أنا لا أعلم متى هي وأنت لا تعلم، كلانا نجهل وقت الساعة. قال جبريل أخبرني عن أماراتها، يعني علاماتها. فذكر النبي بعض العلامات، ومن ضمن ما ذكر أنه قال أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية ربها، أن تلد الأمة ربتها أو ربها. قال الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري شرح البخاري، قال كناية عن كثرة العقوق في آخر الزمان، يعق الأم ويكرم الزوجة ويكرم الصديق ويذم الوالد الأب وما إلى ذلك، وهي أمور تعلمونها لا أحتاج إلى أن أقف عليها، وإنما الذي أرجو أن نسأل الله جميعا أن يرزقنا بر الوالدين سواء كان أحياء أو أمواتا، لأن بر الوالدين لا ينقطع بالموت، بل إن صلة الوالدين وبرهما يبقى أبدا، تتصدق عنهما، تدعو لهما، تصل قرابتهما، تصل صديقهما، تحج عنهما، تعتمر عنهما، تدعو الله تعالى لهما في سجودك، قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لكن من علامات الساعة أن يكثر العقوق في آخر الزمان، وعلامات الساعة قد بدأ لهيبها، اللهيب بدأ، لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، ولا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. الهرج القتل، الهرج القتل. وأنتم تسمعون الأخبار وترون التلفاز وتقرؤون الصحف، وهل الهرج كثير اليوم أم قليل؟ ومن علامات الساعة كثرة الزلازل، كثرة الزلازل، والزلازل بدأت تتتابع، زلزال هنا وزلزال هناك وزلزال هناك وفيضانات وموت وهلاك. ولا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها، لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها، كما قال رسول الله. الخلاصة لها دلال على المصطفى رضي الله تعالى عنها وارضاها. فلما لم يشرب، وهي حبشية وفيها بعض حدة، اللهم ارض عنها وارض عنها، جعلت تصخب عليه وتذمر عليه أمه. قال النووي: تصخب أي تصيح وترفع صوتها إنكارا لإمساكه عن شرب الشراب، وتذمر بفتح التاء وإسكان الذال، تذمر المعجمة، يقال تذمر بفتح التاء والذال والميم، أي تتذمر وتتكلم. ليه ما تشرب شرابي؟ لما تتوقف؟ ما أعجبك؟ أمي تقول لي هذا، أمك تقول لك هذا اليوم. وليس معنى أنها تتعالى علي وعلى عليك، لا، عندما تقدم لي شيء كل اشرب، والله يا والد أنا ما أحتاج. عجيب، لما لا تحتاج أن تأكل أكلي؟ ليه ما تشرب شربي؟ وبقية الكلام غدا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.